أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كما ينبغي لجلاله وكماله وعظيم سلطانه، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا معبود بحق سواه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله صابرا محتسبا حتى لقي ربه. اللهم فاجزه عنا أفضل ما جازيت نبيا عن أمته، وصل وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأنجبين في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت وأنت أعظم منها وأجل، افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. أيها المؤمنون، لازلنا مع مشاهد من مشاهد يوم القيامة، والتي عندما نعود إليها نهدف إلى أن ننظر إلى العمل الذي ينجينا في ذلك اليوم فنعمله. أقف معكم مع طائفة ممن يحشر من البشر الذين يفزع الناس ولا يفزعون، ويخاف الناس ولا يخافون، يلجم أهل المحشر العرق والخوف والفزع وهم على كراسي ومنابر من نور. أول ما يخرجون من قبورهم تستقبلهم الملائكة ومعهم نوق من نياق الجنة، من نوق يخرج من قبره فيصعد على تلك الراحلة ليتجه إلى مكان قد أعده الله سبحانه وتعالى له. هؤلاء هم المتحابون في الله عز وجل. وما أحوجنا في عصر لم ينتشر فيه إلا البغض والكره، لم تملأ القلوب إلا الكراهية والأحقاد والضغائن، ما أحوجنا لأن نتعلم شيئا يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، ولو لم يكن فيه إلا أن تبقى قلوبنا صافية نظيفة نقية خالية من الأمراض والعلل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأحد أصحابه عندما قال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ قال له: وماذا أعددت لها؟ لا تسأل عن الساعة تأتيك قريبا أم بعيدا، اسأل عن ماذا أعددت لذلك اليوم، يوم الفزع الأكبر. قال: يا رسول الله، ما أعددت شيئا إلا أني أحب الله ورسوله. قال له: أبشر، فإنه يحشر المرء مع من أحب. وهذه قاعدة عظيمة علينا أن نجعلها نصب أعيننا. عندما نرتبط بعلاقات شخصية أو اجتماعية مع أفراد أو جماعات، أولاً لنسأل أنفسنا: هل هذه العلاقة أو هذه الرابطة أو هذه الأخوة مما يرضاها الله سبحانه وتعالى؟ أي بمعنى آخر، هل هي مما تنفعنا يوم القيامة فنفعلها، أم لا تنفعنا فنتركها؟ لأنه لو أحب الإنسان حجراً أو شجراً أو بشراً سيحشر يوم القيامة معه، فاختر لك من تحشر معه: شيطاناً، صالحاً، من تشاء، يحشر المرء مع من أحب. ولهذا قال الصحابة: لم نفرح بحديث قاله النبي كفرحنا بهذا الحديث. يحشر المرء مع من أحب. عندما استولت علينا الدنيا وأصبحنا ننظر من نافذتها فنعادي من أجلها ونوالي من أجلها، وربنا عز وجل يقول لنا: هذه الدنيا ستتخلى عنكم وستتخلون عنها، ستتركونها، لكن العلاقة الوثيقة التي تنفع في الدنيا والآخرة هي العلاقة التي ترتبط أو تربط بين الأشخاص بعلاقة الله عز وجل. عندما يقوم هؤلاء المتحابون في الله من قبورهم، وردت أحاديث كثيرة في فضلهم، لو لم يكن إلا قول الله سبحانه وتعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. أي علاقة تربط اثنين أو أكثر في هذه الدنيا ولم تكن علاقة متصلة بالله عز وجل، هذه العلاقة ستجعل كل واحد منهما يخسر صاحبه. ولهذا حدثنا القرآن عن أناس جمعتهم المعصية في الدنيا، أو جمعتهم الدنيا، أو جمعتهم المصلحة، ماذا سيكون حالهم يوم القيامة؟ يتبرأ بعضهم من بعض، ويكفر بعضهم بعضا، ويلعن بعضهم بعضا، ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. لأن العلاقة التي كانت تربطهم علاقة لا قيمة لها ولا وزن عند الله سبحانه وتعالى، علاقة مصلحة، علاقة منفعة، علاقة قرابة شخصية، لم تكن علاقة وثيقة تربطهم بالله عز وجل. ولهذا عندما جاء الإسلام ليقول لنا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يريد أن يربط بين المسلمين بهذه العلاقة، قرب الإنسان أم بعد. إذن الأخلة، الأصحاب، الأصدقاء، الزملاء، الرفاق، يتبرأ كل منهم من صاحبه يوم القيامة إلا علاقة المتقين ببعضهم. يقول الله تعالى لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لا توجد مكانة أرفع من هذه المكانة. ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة، كراسي من نور ومنابر من نور، وجوههم كالقمر ليلة البدر. الجهة الثانية: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. لكن هؤلاء وجوههم كالقمر ليلة البدر، لا يحزنهم الفزع الأكبر، كما قال الله: عندما يروا الجبال تتطاير ومياه البحار تغوص والشمس تقترب من رؤوس الخلائق والنجوم تتساقط ويتغير الكون وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، هؤلاء يعيشون عالما آخر من الأمن والطمأنينة والسكينة والفرح والاستبشار. وجوههم كالقمر ليلة البدر، يفزع الناس ولا يفزعون، كأنهم في عالم آخر، ويخاف الناس ولا يخافون. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هؤلاء المتحابون في الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة الذين يألفون ويؤلفون، أي توجد علاقة محبة تربطهم بالجميع. الآن الناس لا يألف الرجل إلا إذا كان صاحبه في جماعته، في طائفته، في حزبه، في قبيلته، في عشيرته. أما إذا كان لا يرتبط بهذه الروابط المنتهية لا يحسب له حسابا. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن حول العرش منابر من نور. هؤلاء البشر ماذا يفعلون؟ يجلسهم الله تعالى يوم القيامة على هذه الكراسي من النور، فإذا أرادوا أن ينظروا إلى من في المحشر معهم منابر من نور، يقومون على هذه المنابر لينظروا إلى حكم الله سبحانه وتعالى وهو يجري على الخلائق، حتى يفرغ من حساب الناس يوم القيامة فيدخلهم الجنة. وفي الجنة لهم مكانة عظيمة أخرى سنتحدث عنها. وجوههم قوم لباسهم نور، ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، بل يغبطهم النبيون والشهداء. يتمنى الأنبياء والشهداء هذه المكانة التي هم فيها، فيقال: من هؤلاء يا رب؟ فيقول الله تعالى: هؤلاء المتحابون فيا، الذين أحبوا بعضهم بعضا لا لمصلحة، لا لمنفعة، لا لدنيا، لا لقرابة، لا لشيء من حطام الدنيا، ولكن حبا من أجل الله عز وجل. الله سيكافئهم. هؤلاء المتحابون فيا، المتجالسون فيا، أي يجلس بعضهم إلى بعض، ليس تقربا وتزلفا ونفاقا وطلبا لمصلحة، وإنما لأن بعضهم يعرف أن الجلوس مع بعض هو جلوس مع عباد الله الصالحين الذين يكون الله قريبا منهم. المتزاورون فيا، المتزاورون في الله، زيارة المؤمن لأخيه المؤمن إذا كانت لله لا لشيء من حطام الدنيا. ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا زار رجل أخا له في الله شيعه 70,000 ملك المرافقون، يقولون له: طبت وطاب ممشاك، طبت وطاب ممشاك. المتزاورون فيا، المتبادلون فيا، الله يجيبهم بهذا. المتبادلون الذين يهدي بعضهم لبعض، يبذل بعضهم لبعض لا لشيء إنما لله عز وجل. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ربه عز وجل: وجبت محبتي للمتزاورين من أجلي، المتحابين من أجلي، محبتي محبة ملك الملوك. إذا أحبك الله أسكنك جنته، ليس حب شخص من أشخاص الدنيا، ولكن ملك الملوك. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كان يسأل أصحابه: ما أوثق عرى الإيمان، أي أمتن علاقة في الإسلام، فقيل: أفضل عمل في الإسلام. فقيل: الصلاة. قال: هي حسنة وليست هي. قيل: الصوم. قال: هي حسنة وليست هي. قالوا: فماذا يا رسول الله؟ قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم لموسى: يا موسى، هل عملت لي عملا؟ قال: يا رب، أنا أصوم لك وأصلي من أجلك وأدعو إليك. قال: هذا كله لك، لكن هل واليت من أجلي؟ هل عاديت من أجلي؟ وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا كله في المتحابين في الله، يعيشون هذا الأمن وهذه الطمأنينة وهذه السكينة. ينادي مناد يوم القيامة: يقول الله تعالى: أين المتحابون من أجلي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. يقول الله تعالى لهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، لأنكم عشتم العلاقة التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تعيشوها. اليوم حتى وإن سمع بعضنا من يلهج بمسألة أخي في الله وأحبك في الله ومن أجل الله، اسأله هل ينطق بهذه الكلمة لرجل ليس من جمعيته أو من حزبه أو من طائفته؟ هل ينظر إلى كل مسلم بعد عنه أو قرب بهذا المنظار؟ هل يعيش هذه المحبة الصادقة في قلبه لرجل ربما لا يعرفه إلا أنه يعرف أنه صالح؟ كلا كلا، اليوم تربطنا المصالح، تربطنا المنافع، حتى في فعل الخير إذا أراد الإنسان أن يفعل خيرا ربما يقصر فعل الخير على من في حاشيته ومن في طائفته ومن في جماعته، حتى وصل بنا الحال إلى أن نفعل الخير ونفعل المحاسن بعد أن نطلب البضائع: من أين أنت وإلى أين أن تنتمي؟ هذا ما يفعله المسلمون. الله يقول لنا: هذه علاقة خاطئة. ألم يقل لنا الإسلام أنه المسلم إذا دخل في الإسلام واحتمى بكلمة لا إله إلا الله له من الحقوق والواجبات ما تزيد على الأخ من النسب؟ ولهذا لم يفرق الإسلام بين عربي وتركي وعجمي وفارسي وحبشي إلا بالتقوى. كذاب زائف يدجل على الله وعلى الإسلام من إذا تكلم تكلم بالعرق وبالنسب وبالعنصر. الله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد حط بالشرك الشريف أبا لهب. من يأتي ويقول عربي أفضل من عجمي؟ التقوى هي التي ترفع، الإيمان هو الذي يرفع، لا يرفع نسبك ولا مكانتك ولا قبيلتك ولا عشيرتك بغير ما أمر الله سبحانه وتعالى. اليوم أعداء الإسلام يريدون أن يفرقوا الأمة بهذا المصطلح، ويأتي من يكذب ويقول: أخوك في الله وأخي في الله. أين الأخوة في الله الصادقة؟ وأنت تنظر إلى من سواك بأنه كافر، بأنه مبتدع، بأنه مشرك، بأنه لا حرمة لدينه ولا لماله ولا لعرضه ولا لدمه. الإسلام وحد القلوب ووجهها إلى الله سبحانه وتعالى. هؤلاء لم يربطهم حزب ولا قبيلة ولا عشيرة، ولكن ربطهم محبة الله عز وجل. إذا أحببت الله صادقا بغير دعوة كاذبة ستحب كل عبد لله عز وجل قرب أم بعد، وستحب من أمرك الله تعالى أن تحبه. الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، أمرنا أن نقبل حجرا أسود. من يقول أنه لا يضر ولا ينفع هذا جاهل. الله لا يأمرنا بشيء إلا وهو يعلم أنه لمصلحتنا. إذن علينا أن نراجع علاقاتنا ببعضنا، علينا أن نجعلها لله عز وجل، وإلا فستكون وبالا وحسرة علينا عندما تحشر مع من أحببت أو مع من واليت أو مع من صاحبت وقارنت. ويوم القيامة حتى ولو كنت قرينا للشيطان سيتبرأ منك، يقول: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. هذا هو الشيطان، وكل شيطان من شياطين الإنس والجن ترتبط به وتحبه وتسير في ركابه ستحشر معه. ولهذا عندما يحب الإنسان مؤمنا صالحا تقيا، هذا لا لشيء، لا لشيء، إنما لأن هذه المحبة تنجيه يوم القيامة. إذن هؤلاء المتحابون في الله ينظرون إلى الخلائق وهم يحاسبون، فيسألهم الناس: ماذا عملتم؟ ما هو العمل الذي أهلكم لهذه المكانة؟ النور يسطع من وجوهكم ومجالسكم، فيقولون: لم نفعل شيئا إلا أننا أحببنا بعضنا في الله عز وجل. ثم يؤخذون إلى الجنة، إلى الجنة، وفي الجنة مكانتهم أيضا أرفع من مكانة الآخرين. ورد أن المتحابين في الله على عمود من أفضل ما يخلق الله تعالى في الجنة، من أفضل ما يبنى في الجنة، وبناء الجنة لبنة من فضة ولبنة من ذهب. هؤلاء يكونون في مكان أرفع من أهل الجنة، يضيئون بوجوههم لأهل الجنة، لأهل الجنة المتحابون في الله. أما المتحابون من أجل الدنيا ومن أجل المصالح، فستجمعهم الدنيا في سقر. تحب إنسانا وربما تتزلف له وتنافق وتداهن ولا تستطيع أن تقول له هذا صحيح وهذا خطأ، استحياء وخوفا ووجلا منه، هذا لا قيمة لك، لا قيمة لك. القيمة لمن؟ لمن يحشر يوم القيامة والناس يفزعون ولا يفزع، والناس يخافون ولا يخاف، والناس يتألمون ولا يتألم. عندما يخاف الإنسان من إنسان مثله، هذا لا يعرف الله عز وجل، لا يعرف الله. وإلا الخوف يجب أن يكون من الله عز وجل. إذن هذا قسم أول أتحدث عنه، وسأتحدث عن القسم الثاني الذي يتبرؤون من بعضهم بعض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتحابين فيه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، وأن يجعل حبه أحب الأشياء إلينا. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. لا أحصي ثناء عليك يا مولانا، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهر. القسم الآخر، أخبرنا القرآن أن العلاقة التي ربطتهم لم تكن علاقة متصلة بالله عز وجل، بل كانت ربما تجمعهم المعصية. هناك من يجتمع على المعصية، هناك من يأخذ له رفيقا عاصيا لله عز وجل فيقوده إلى العصيان. وإن ابتسم بعضهم في وجه بعض، وإن أحسن بعضهم إلى بعض في الدنيا، وإن جلس بعضهم إلى بعض، هذه العلاقة ستنقطع، بل وستعود وبالا عليهم. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والشيطان ليس شيطانا من الجن فقط، بل هناك شياطين من الإنس أخطر من شياطين الجن، لأن شيطان الجن إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انصرف عنك، لكن شيطان الإنس لا ينصرف عنك، حتى وإن استعذت بالله، حتى وإن قرأت القرآن، حتى وإن حاولت أن تفر سيلحقك وسيتبعك. ولهذا فشياطين الجن يوحون إلى شياطين الإنس لإغواء البشر. ومن يعش عن ذكر الرحمن أن يبتعد عن الله عز وجل ولا يرتبط بربه عز وجل نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا يوم القيامة جاء القرين والمقارن يوم القيامة ووقف بين يدي الله عز وجل. ينظر القرين إلى من كان يقارن فإذا مكانته في جهنم وعمله من عمل أهل جهنم، فإذا هو في الخوف والفزع والوجل والعرق والملائكة والزبانية جهنم تأخذه يمينا وشمالا فيتألم ويصرخ ويرتجف ويبكي ويقول حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، ليتني لم أرتبط بك، ليتني لم أعرفك في الدنيا، ليتني لم أجلس معك ساعة، ليتني لم أزورك زورة، ليتني لم أكلمك كلمة، يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين أنت. ثم يقول الله تعالى ولن ينفعكم اليوم أن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. حتى وإن دخلت أنت وهو جهنم هل ينفعك أنه يعذب وأنت تعذب؟ وفي آية أخرى يقول الله عز وجل في من يرتبط بالآخرين على هذه العلاقات قال ويوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، أي يكفر بالعلاقة التي ربطتكم والصداقة والحميمية والولاء والمحبة، يكفر بعضكم ببعض، لم يعد هناك من يرجو من صاحبه خيرا لأنه ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا أولئك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا، ولا ينفع اللعن ولا ينفع البراءة ولا ينفع الندم في ذلك الوقت. كان الأولى أن يربط الإنسان علاقاته أو أن يهيئها من أجل الله، من أجل الله عز وجل. وهذه هي التي عناهم الله سبحانه وتعالى بقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. أما الأمن في ذلك اليوم فهو مفقود إلا لمن أمنه الله عز وجل. قد تحصل على أمن في الدنيا بالتجائك إلى قبيلة أو عشيرة أو حزب أو طائفة أو نافذ أو صغير أو كبير، قد تؤمن، لكن من يؤمنك ذلك اليوم؟ يوم الفزع الأكبر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، يصعق ويتألم ويفزع ويخاف. ترى الملوك التي ما كانت لتخاف في الدنيا يرتجفون كما ترتجف السعفة خوفا ووجلا وفزعا من ملك الملوك وجبار الجبابرة الذي يقول في ذلك اليوم لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هذا ما يجب علينا أن نجعله في قلوبنا. فإذا دخل خوف ذلك اليوم وخوف ملك الملوك في قلوبنا لن يدخل قلوبنا خوفا من بشر كبر ذلك البشر أم صغر. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، وأسأله صلاة نامية زاكية عالية على الصلوات على أبي الطيب والطاهر والقاسم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. اللهم صل عليه وعلى آله كما هديتنا به، وصل عليه وعلى آله كما شرفتنا به، وصل عليه وعلى آله كما استنقذتنا به، أحينا على سنته وتوفنا على ملته، واحشرنا يوم القيامة تحت لواه، سكننا الجنة معه يا أرحم الراحمين، اسقنا من حوضه يا رب العالمين، اجعلنا من أهل شفاعته يا أرحم الراحمين.